الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 85 من الحلقات التي بعنوان من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بقوله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول الله عز وجل في هذه الآية موبخا هؤلاء القوم بنبذهم أو بنبذ فريق منهم لما عاهدوا عليه، فيقول: أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ثم يبين أن هذا النبذ للعهد لكون أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون. من أحكام هذه الآية وفوائدها توبيخ من عاهد عهدا فنبذه، ومنها أي من فوائدها وأحكامها أنه إذا وقع الخطأ من بعض قوم فإنه لا ينسب الخطأ إلى الجميع، بل العدل أن يشار إلى أن هذا الذي حصل إنما كان من فريق منهم لئلا يلحق العار جميع القوم مع براءة بعضهم منه. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن نقض العهد علامة على نقص الإيمان، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصال النفاق الغدر بالعهد، ثم قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذه الآية كسابقتها فيها التوبيخ لهؤلاء القوم الذين عرفوا الحق ولكن فريقا منهم نبذه وكأنهم لا يعلمون به. فيقول جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم. وذلك من وجهين: الأول أن القرآن شهد بصدق ما جاء به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، والثاني أنه صدق ما أخبر به من هذا الرسول الذي بشر به بنو إسرائيل، كما قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ويبين الله عز وجل في هذه الآية، أعني آية البقرة، أنه لما جاءهم هذا الرسول المصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ولم يقل نبذ فريق منهم بل قال من الذين أوتوا الكتاب، زيادة في التشنيع عليهم، حيث أوتوا الكتاب وعرفوا الحق ولكنهم نبذوه. والذي نبذه فريق منهم، ومنهم من آمن به وصدقه كالنجاشي رحمه الله وكعبد الله بن سلام رضي الله عنه. فالنجاشي كان من النصارى، فلما بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. وعبد الله بن سلام كان من اليهود، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى إليه وآمن به. ولم يكن كل اليهود أو النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الحق، كأنهم جهال به وهم عالمون به. يستفاد من هذه الآية الكريمة من الأحكام والفوائد صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولما جاءهم رسول من عند الله. ومن فوائدها وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى بني إسرائيل، كما أنه مرسل إلى الأميين وهم العرب، بل وإلى الناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لما جاءت به الرسل السابقة، أي مقرا بأنها صدق، وشاهد في صدقها حيث أخبرت به فجاء طبقا لما أخبرت به. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها قيام الحجة على بني إسرائيل، حيث كان محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن مع ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم من بني إسرائيل نبذوه عن علم، لأنهم أوتوا الكتاب وعرفوا الحق، وقد بين الله تعالى أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهذا أشد لوما وتوبيخا وجريمة ممن لا يعلم ولم يؤت من الكتاب شيئا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن نبذ هؤلاء الفريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ لا يرجى معه إقبال، لقوله نبذوه وراء ظهورهم. والذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره في الدنيا يؤتى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاء وفاقا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من نبذ عن علم أشد قبحا ولوما ممن نبذ عن جهل، ولهذا قال: كأنهم لا يعلمون. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها التحذير من رد الحق بعد العلم به، لأن الله تعالى ساق هذه الآية على وجه اللوم والتوبيخ لهؤلاء الذين نبذوا الحق بعد أن عرفوه. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من نبذ الحق بعد العلم به ففيه شبه من بني إسرائيل من اليهود والنصارى الذين ردوا الحق بعد أن علموا به. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.